Cukup. Kemudian berhati-hatilah dari menebalkan huruf istifal pada alif, hamzah, lam, mim, ha, sin, dan ba. Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang mustafilah. Jangan sekali-kali kita memberikan sifat tebal. Baik. Seperti contohnya kalimat hamd. Alhamdu. Jangan kita tebalkan hamzah. Al. Allah. Hamzah tipis. Allah. Bukan Allah. A'udhu. Bitarqiqil hamzah. A'udhu. Bukan o'u. Ihdinas sirata. Dengan menipiskan nun. Ihdina. Bukan ihdinas sirata. Walallin. Bukan walau. Tapi wala. Lamnya masih tipis. Walallin. Baik. Kita teruskan. Ja'ala Allah. Wa ila Allah. Wa ala Allah. Safwan. Ja'ala Allah. Lam yang pertama tipis. Ja'ala. Ja'ala Allah. Ja'ala Allah. Wa ila Allah. Wa ala Allah. Tayyib. Wal yatalattaf makhmasat makhmasatin maradun. Wal yatalattaf. Wal yata hams. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيَتَلَطَّفْ تبلكن ط وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيَتَلَطَّفْ طيب مَخْمَصَةٍ رَخَوَاتُ الْخَاء مَخْمَصَةٍ مَخْمَصَةٍ مَخْمَصَةٍ مَخْمَصَةٍ مَرَضٌ الْبَرْقُ بَاطِلٌ يَسْطُونَ Al-barqu batilun. Ba bukan ba. Batilun. Batilun. Ba. Ba. Baik. Batilun. Baik. Baik. Batilun. Batilun. Yastun. Sin. Yastun. Yastun. Hashasa. Mustaqimin. Ahad. حصحص مستقيم أحط أحط أحط yang salah adalah menebalkan ha أحط أحط yang betul أحط الله يبارك ربوة الحب بالصبر dengan menjahar dan menshiddahkan ba rab bukan ramwa ya. Alhamdi ya, seperti mim bisamri bisab shiddah wa adamu sebab shiddah kemudian aljahr adamu nafas. Tafadhal ya akhi. Rabwatin alhabbi بالصبر طيب أجت الثت والحج والفجر أجت الثت إي أتأو بالضم أجت الثت أجت الثت والحج الفجر الفجر الفجر الفجر الفجر. طيب نقرأ الأمثلة. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله Qalat inni a'udhu birrahmani mink fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wal yatalattas wa la yush'iranna bikum ahada يكاد البرق يخطف أبصارهم إن الله فالق الحب والنوى فقال أحطت بما لم تحط به وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الآن حصل الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون طيب تبع بس ما جعل الله الرجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أحسن جعل الله لم بدأ جعل sudah tipis جعل الله أحسن عندك يا أحاري الآن حصحص الحق الآن حصحص الحق أنا را الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه طيب حصحص سدات بس حاء بكن حصحص حص سدات حص حص أحسن والله يا أخي يكادون يسطون يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا طيب يسطون سين تبس sudah betul يسطون bukan يسطون يسطون أحسنت تفضل يا أخي تفضل إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون طيب كلمة باطل sudah tipis ba-nya ba alifnya juga demikian tipis باطل bukan ba باطل باطل